الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكينين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام، مع صحيح البخاري، وما زلنا مع ابواب وكتاب العلم. اللهم علمنا يا رب العالمين. لو تعرفون شرف ما ترتبطون به، ترتبطون او يرتبط اسمكم باسم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النووي له بحر من العلوم، صحيح ولا لا؟ النووي كيف ارتفع؟ بايش؟ باي العلوم؟ تعرفون كتاب النووي، كتاب الروضه، هذا من اعظم الكتب التي صنفها في المذهب. فلا، وطبعا عنده المنهاج والاختصار، لكن النووي عرف بايش؟ عرف بايش؟ بارتباطه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بصحيح مسلم، صحيح ولا لا؟ رياض الصالحين، صحيح مسلم، هذا هو. ما في بيت الا وفي رياض الصالحين، ما في بيت الا في صحيح مسلم. فارتباطكم باسم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعلو بكم الى السماء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلو بصوتك بعدين. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذا مجلس في التعليق على كتاب العلم من صحيح الامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. امين امين. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من بديع التصنيف. لما؟ والله هذه دلالة على إتقان مع دقة التفقه عند الإمام البخاري. نعم، هنا في الترجمة طبعا. أنا أقول هذا الإتقان من وين؟ كيف عرفنا ذلك؟ لا، ليس التباس. أنا لما أجد أن المسألة ذاهبة منكم سأرشدكم كيف تعرفون. ها، أساعدكم؟ لا أساعد حتى تقولوا ساعدوني. أساعدكم؟ شوف، يتخرج لكم ما نقول عندما تنزل ببصرك نزلة يسيرة على التنسيق. انزل ببصرك إلى التبويب السابق ستعرف كيف دقة الإتقان عند المصلي. شوف، خلاص الجزائري حرام، سريع سريع سريع السرقة. على طول رجع فعلم. فخش هنا بديع التصنيف هنا الآن. هو أول في الباب السابق تكلم عن أهمية البلاغ. من العلم أن تتعلم وتدخل ثم تبلغ. فهو قال: وفي البلاغ إيش؟ ضوابط. وليس كل مبلغ يمكن أن نأخذ منه، وليس كل مبلغ يمكن أن نقول ضبطنا له الحديث فأخذنا منه الحديث. لابد له من توفر شروط، ومنها ألا يكون كذاب. مفهوم؟ أنا البحر الميت هنا أمامي، ما أنا ما أنا لا حركة لا أمواج. أنت معنا؟ مفهوم يعني؟ أخذوا هؤلاء ما أدري. كأنهم معنا. كأنهم معنا. من حسن الظن ولا أنت تراهم معنا؟ يعني حسن الظن. حسن الظن فقط. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الجعد. علي بن الجعد بن عبيد، وهو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا شعبة. شعبة بن الحجاج، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، هذا الثقة الثبت الأمين، رواه له الجماعة. قال: أخبرني منصور. منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: سمعت ربعية بن حراش. ربعية بن حراش العبسي الكوفي ثقة، وهو من المخضرمين، ثقة ثبت أمين، كان من النبلاء. نعم، مخضرم. لا قالوها النساء، قالوها قبل ذلك. أنا أريد مخضرم الجانب البحر الميت. أي نعم، معنى مخضرم يا محامي. حضر وذهب، صح ولا لا؟ عاش في المدينة، عاش في الشام، عاش في ليبيا. ها، اتركوه، هو ايه عنده الإجابة. هو عنده الإجابة، أنا أعرف، ولذلك أنا أخطئه. هو يرتبك مخضرم. أدرك زمانين، أدرك زمانين، زمن الجاهلية وزمن ممتاز ممتاز، لكنه لم يحظى بشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فهو من التابعين. نعم، ثقة ثبت، رواه له الجماعة. يقول: سمعت عليا يقول. علي ختم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج سيدة نساء العالمين، أبو الحسن والحسين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهم. وأبوهما خير منهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد الرابع. وترتيب الخلافة كان فيه خلاف في الصدر الأول، من أفضل، عثمان أم علي؟ وبعضهم قدم أهل الكوفة يقدمون عليا. والصحيح الراجح أن ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، وهذا الذي قال به جل الأنصار والمهاجرين، ترتيب الفضل على ترتيب الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أكثر صحابي جاء فيه الثناء والفضل. يعني الأثار الكثيرة في فضل علي بن أبي طالب هي أكثر من أن تحصل، كثيرة جدا. وإذا ذكرت وإذا سألتكم وما الحكمة في ذلك، أجد الإجابة ها؟ ليس لأنه الأفضل، لكن هنا في علة أخرى، في حكمة. نعم يوسف، نريد نشنف الأذان بسماع صوتك. لأنه تزوج السيدة فاطمة. يعني جزاك الله خيرا، هذه فضيلة، لكن ليس لهذا. لأنه إيش؟ لا ليس كذلك. أول من آمن شباب، لا فيلسوف تربى في بيت النبي. طب في أيضا من تربى ولم يحظى بمثل هذه الفضيلة. استغفر الله، كيف؟ هنا أنت لابد، أنت قريب من الإجابة، لكن برضو هتخش مع توبة في الفلسفة، فلا تتفلسف لأن قريب من الإجابة. لا لا لا لا، لأنه أكثر واحد كانت فيه الخصومة هو علي بن أبي طالب. شوف الحكم، أكثر واحد كان فيه الخصومة، ومنهم من يقول يقاتل على لعام الدنيا، ومنهم من كفره، ومنهم من تكلم عليه، ومنهم. فلذلك كان شوف الدفاع عن عرض علي بن أبي طالب، أكثر من جاء فيه أثار في فضل علي بن أبي طالب هو فضل صحابي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ها؟ نعم؟ نعم هذا هو، تصل النار طائفة صعيد. نعم تفضل. يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليجي النار. أعوذ بالله. نعم. وحدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو أبو الوليد الطالسي، وهو هشام بن عبد الملك، من الثقات الأذلات، وهو من النبلاء، من الرفعاء، من أساطير المحدثين، رواه له الجماعة. قال حدثنا شعبة. شعبة ابن أمير، شعبة أمير المؤمنين في الحديث كما مر علينا، وثقة ثبت أمين. عن جامع بن شداد. جامع بن شداد أبو صخرة الكوفي، ثقة ثبت، رواه له الجماعة. عن عمرو بن عبد الله بن الزبير. وهو من الأتقياء، كان صالحا في نفسه عابدا، من الثقات. عن أبيه. أبوه عبد الله بن الزبير الخليفة الراشد، وهو الصحابي الجليل، يعني قيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الحجامة، احتجم فأعطاه الدم، قال ادفنه في مكان لا يراه أحد، فذهب ورجع فقال أين وضعته؟ قال وضعته في مكان لا يمكن للوصول إليه، قال أين؟ قال هنا، وأشار إليه إلى بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويل للناس منك ويل منك للناس، والأثر ضعيف، لكن هو يستحسن في هذا الباب لتعلم عبد الله بن الزبير له ما له من الفضل، وهو من العبادلة الأربعة. نعم. عن الزبير رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفذ الذي يعني أول من أشهر سيفا عريانا من أجل دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له قتل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مكة عريانا بسيفه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قلت للزبير إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأسمعك، هذا نشوز أو شذوذ أو فيه ما فيه، لا اسمع، شوف علمت الفرق أيها الجزائري صاحب اللغة، لا أسمعك، تفضل. فرق بينهما بين شاسع وفرق واسع. قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله. يا شيخ مدها أبوس إيدك، اعلى اعلى، اطلع فوق، لا مش ترفع صوتك، ترفع الألف. ايوه هدمتها. اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال اما اني لم افارقه ولكني سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وقال رحمه الله حدثنا ابو معمر، هو البصري المقعد كما قال الحافظ، وهو ثقة ثبت ولكنه رمي بالقدر. وهذه مشكلة كثير من الرواة هنا الذين فيه ما فيه من البدعة، لكنها تؤصل لنا التأصيل الذي أصله الإمام البخاري بأن البدعة لا تسقط الرواية، البدعة لا تسقط الرواية وإن كانت قادحة فيه الرواية، لكنها لا تقدح فيه لسقوط روايته. مفهوم؟ ها؟ لا، حتى لو كان داعية، حتى لو كان داعية لا تسقط روايته، حتى لو كان على الراجح الصحيح، حتى لو كان داعية لا تسقط روايته. نعم. قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري، ثقة ثبت، وهو أيضا قدري ابن قدري، يعني قدري يروي عن قدري، رمي أيضا بالقدر. نعم. عن عبد العزيز. عبد العزيز بن صهيب البناني، وهو من الثقات الأثبات. وطبعا هذه من لطائف الاسناد، نعجل بها بان الاسناد كله بصريون. قال انس، لان انس دخل البصره ايضا، فالاسناد كله بصريون، وهذه هذه كما قلنا من لطائف الاسناد. قال انس، انس من السبعه المكثرين عن النبي الامين رواه له الجماعه. قال انس: انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هنا الباب هذا باب عظيم، هو من أبواب العلم أيضا، ففيه إثم الكذب على إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأويل كما قلنا من دقة نظر الإمام البخاري، لأنه في الترتيب لما تكلم عن البلاغ وفضل البلاغ وأن من العلم أن تتعلم العلم ثم تنشره تبثه تبلغه للناس، فقال: فإن كنت قد هممت وإن كنت قد ميزك الله عن الآخرين بأنك حفظت لتبلغ، ففي البلاغ إيش؟ ضوابط لابد أن تتوفر ألا تكون ممن يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلمون بأنهم قالوا: الذي يكذب في حديث الناس لا يؤخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن المسألة بأسرها وضعوا قوانين وأسس وأصول الجرح والتعديل من أجل الحفاظ على احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكذب، لا يتجرأ احد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم وضعوا ذلك، هذا الباب الذي تراهم يضعونه. لذلك هم انت ترى يعني بعدما وضعوا القوالب وتكلموا على مساله المروءه في العداله، ما راينا احدا اسقط راويا بسبب انخرام المروءه. لما؟ انه انخرام المروءه لا ليس لازما منه ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفسق وغير الفسق ممكن يعني ممكن انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هو الحرص، كل الحرص مسألة عدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك هما يكون البدعة وإن كانت قادحة حقا، لكن إن كان عابدا يعني يخشى على نفسه الكذب، وأنه رجل ما يتورع لا يكذب أبدا ولا في حديث الناس، فيقولون: لا، نأخذ منه الحديث ولا نضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأصل، الاحتراز عن الكذب على رسول الله. وقلنا من البديع هنا لما تكلم عن البلاغ قال: أضبط، ليس كل بلاغ قد نقبله، ليس كل مبلغ قد نمشي روايته، قد نقبل روايته، لابد الا يكون متهما، لابد الا يكون ممن يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اثم من كذب على رسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا ليس من النص مطابقه، لكن هو من باب اللزوم، لانه ليس في حديث من الاحاديث التي رواها التصريح بالاثم، مع انه في التبويب قال: اثم من كذب على رسول الله. فهنا نقول ان هذا من باب الغوص، لأنه من باب اللازم، لأن الوعيد الشديد جاء في إيش؟ قال: فليلج النار. وهذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، هذا من باب الإنشاء الذي يراد به الخبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن من كذب متعمدا علي فهو في النار، فهذا الوعيد الشديد يدل على أنه لم يدخل النار إلا بإثم قد ارتكبه، فلذلك صرح به الإمام البخاري. يعني قول الإمام البخاري: اسم من كذب، لا ترد في الأحاديث ذكر الإثم تصريحا، لكنه من باب اللزوم، إذ الوعيد الشديد هذا، الوعيد الشديد المولود فليلج النار، يدل على أن الإثم ليس إثما فقط، بل هو إثم إيش؟ كبير من الكبائر. وقوله: اسم من كذب على النبي، الكذب أعظم الكذب، الكذب أصله مذموم، أصل الكذب مذموم، والكذب من صفات المنافقين. وأنا والله أنكوي بنار ما أدري، وأنا أراجع حتى بعض أهل العلم الذين يقولون بذلك، يعني ليتناقشوا ليظهروا لا يظهرون، يعني أنا إلى الآن أعرف طائفة تكذب وتقول: نحن نكذب من أجل الدعوة إلى الله رضي فعلا. كرمين هم عندي الآن، لهم صفة من صفات الكرمين. الكذب قال ابن تيمية في الفتاوى، قال: والكذب من خلال المنافقين، ولا تنتهي الأمة فيها نفاق. الكذب من خلال المنافقين، قال والصدق من خلال المؤمنين، من صفات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص في المسند؟ قال من كذب فجر، ومن فجر كفر، ومن كفر دخل النار. حديث أبي المسند أيضا وأصله في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. وهذه مسألة السجية، إن هو كذاب، لكن لو كذب مرة مرتين يدخل في هذا الحديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالكذب في حديث الناس الكذب مذموم، والكذب كبيرة من الكبائر. كذب، والاعتياد على الكذب، الاعتياد على الكذب كبيرة من الكبائر، لأنها من صفات المنافقين. فكيف وأعظم الكذب على الإطلاق؟ الكذب على الله، والكذب على رسول الله. قال الله جل في علاه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. وأعظمه الكذب على رسول الله. لذلك اختلف العلماء في مسألة الكذب على رسول. بعض العلماء شدد جدا في الحكم وقال الكذب على رسول الله كفر، وصراحة هذا تشدد في الحكم. قال الكذب إلا من استحل، من استحل هذا باتفاق، من استحل الكذب على رسول الله فهذا كفر، من استحل الكذب على الناس، من استحل الكذب يكفر، لأنه بذلك إيش؟ كذب الله. ممتاز، استحل ما حرم الله، كذب الله جل في علاه. لكن هنا الحق بأن الكذب، ذات الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو كبير من الكبائر في قول الجماهير السلف والخلف، كبيرة من الكبائر. والعلماء يقولون ومن كذب مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل روايته بحال من الأحوال. اتفق المحدثون على ذلك، ثم اختلفوا بعدها في شيء، وما هو؟ توبة. إذا تاب تقبل روايته أم لا؟ حنابلة ومجاه شددوا، قال لا تقبل روايته، انتهى، تابه النفس بينه وبين ربه. تاب كما نقول في هذا، قال لو تاب، حتى لو تاب، لأن يعني المفروض الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما قاله جماهير العلماء من السلف والخلف، وهذا الراجح الذي ندين الله به، بأن من كذب على رسول الله وتاب ظهرت توبته تقبل روايته. لأن الإنسان قال من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهذه دلالة واضحة جدا على قبول التوبة، تقبل توبته. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطرح روايته من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتجديد فيها أنها من الكبائر لعظيم المفسدة التي تكون بالكذب على رسول الله. من أهم المكاسد، من أهم المفاسد العظيمة في الكذب على رسول الله هي المفسدة الأولى العظيمة. عبد الفتاح، أعظم مفسدة في الكذب على رسول الله؟ لا، إذن سأمر عليكم جميعا لتنتبهوا، لأنه نمتم طارق. لا، صومالي، اصبر أنت أنيس صومالي، يعني أنت توافق معه؟ ها؟ هدم السنة؟ ها؟ كيف هدم السنة يا عم أبو عرام أنت؟ ذهاب الدين، ذهاب الدين، ها؟ صاحب القرآن، تشريع على الله، يعني تشريع على الله، طاهر، فساد الدين، أنا صاحبه، نفس الأمر، نفس الحكاية، ما أدري، إما أن تتهموني بالجنون، أو أنا بخترع. أعظم المفاسد عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم، عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لازم اللوز. أي أعظم شيء فساد الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أفعل مع الليبيين؟ ماذا أفعل مع الليبيين؟ قل لي أنت أبو بكر، ماذا أفعل مع الليبيين؟ أصبر، أصبر. يعني واحد كذب النبي. شوف طبعا انا اقول لذلك لابد ان تقول بها، لان هذه من التعظيم. قل أبل، شوف الحكم، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد. فهنا لذلك المفاسد، ولذلك انا قلت ممكن اعتذر لبعض العلماء الذين قالوا بان الكذب على رسول الله كفر بهذه الايه، لانه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم، في الاستهزاء بمكانه، صحيح ولا لا؟ هذه الثانيه، التشريع كما قلتم أنتم، هدم الدين بهذا التشريع، القول على الله بغير علم، القول على النبي صلى الله عليه وسلم بغير علم في هذا الباب. والتشريع لا يكون، والتشريع حق محض لله جل في علاه. الثالث من ذلك إلزام الناس بما ليس بلازم، أو تحجير على الناس ما وسعه الله جل في علاه، يكذب في الحق فيلزم الناس بلازم ليس بلازم. ها افتئت بالتقديم بين يدي الله ورسوله. والثاني ايضا او تحجير واسع وسع الله على الناس، وهو أسوأ الناس من المفتين من يفعل ذلك. فهذا من مفاسد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء او اختلفت الطوائف في الكلام على الكذب على رسول الله في حديث من كذب عليه متعمدا. فقالوا المحرم من كذب عليه. شوف بقى هنا الكلام عليه تلعب بالالفاظ. قالوا لما نهى الكذب نهى عن الكذب عليه لا الكذب له. فلذلك الكرامية قالت نحن نكذب له في أبواب الترغيب والترهيب. ولذلك هم كذبوا وضعوا في كل فضائل القرآن كل الأحاديث اللي جاءت في فضائل القرآن كلها مكذوبة على رسول الله، إلا طبعا أحد في فضل سورة الأحد سورة الملك بعض السورة التي ثبت ففضلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نوح الجامع تعرفونه، نوح الجامع طبعا من أفضل التراجم له أنه قالوا إيش، جمع كل شيء إلا الصدق جمع كل شيء إلا نوح الجامع. طيب كذب في كل سورة وضع فيها فضل من هذا. فقالوا نحن يعني نضع ذلك نضع حيث لرسول نكذب لرسول الله لا على. وهذا أيضا فيه ما فيه من الجهل المركب، وهذا أيضا لازمه الكفر، لكنهم لا يكفرون بذلك. لما هم بذلك من لوازم ما فعلوا أول شيء يتهمون المسلم بالتقصير، صحيح ولا لا؟ بالتقصير سواء في البلاغ أو في البيان. الثاني يتهمون الشريعة بأنها ناقصة، وهذا فيه ضمنا تكذيب لقول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم هم لا يكون لك الدين لم يكمل، لسه هنضع أحاديث من أجل أن يكمل. يقولون بذلك هذا من لوازم هذا الغباء المستحكم الذي هم فيه، أضاعوا أنفسهم ولم يدروا. فهذه الطائفة قالوا يكذبون لرسول الله لا يكذبون على رسول الله. وطبعا جماهير أهل العلم السلف والخلف يقولون كل سواء، وهذا خطأ لا يفهمون في اللغة، هم لا يفهمون في اللغة، فإن له وعليه، لأن المسألة واحدة، المسألة واحدة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، قال اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هنا إلا الحق. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي الحديث الأول قال طب فخليها في اخر الدرس عن بلال. الكذب له ان هم يضعون بعض الاحاديث في فضائل الاعمال ترغيبا وترهيبا، يقولون نجعل الناس تصلي الصلاه الرجبيه، نجعل الناس يصلون ليله النصف من شعبان، فاهم؟ يقولون هذا حرام ايضا. هذا هم يقولون هذا الكذب له لا عليه، بنحبب الناس في الديانه التي اتى بها، وهذا فيه اتهام مبطن بان الدين لم يكمل، والله قد قال اليوم اكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي حديث علي لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليجئ النار. وهذا فيه النهي، وأصل النهي التحريم، حرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فليجئ النار، هذا أمر صحيح ولا لا؟ هذا إنشاء، لكن هذا الإنشاء يراد به الخبر. وبعض العلماء يقول لا، هو على بابه، هو إنشاء، يعني ما دمت قد عمدت إلى الكذب فأعمد إلى بناء بيت فين؟ في النار. وصحيح رجع هذا خبر، لأنه مجزوم به من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فليلجئ النار، وهو أيضا الحق بأنه على ما قلنا، لأنه لا يكفر بذلك هو في المشيئة، هو يستحق النار، يستحق النار، عقابه النار، هذا جزاؤه إن جزي به. وقد يغفر الله له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يكون صاحب كبيرة ويدخل الجنة من أول وهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون له عمل من الأعمال كصاحب البطاقة بإخلاص وصدق يعلمه الله جل في علاه، يقول أنا أقرب منك ويدخله الجنة. وكما قال ما عملت خيرا قط غير أن لي عمال أبعثه، تقول فمن كان ميسورا فاستسمحه له، يعني رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى. وقال وإذا كان معسرا فإيش فأسقطه عنه. فقال الله جل في علاه أنا أحق بذلك منك، أدخل الجنة ومعه كبائر. فهو في مشيئة الله جل في المشيئة في مشيئة الله جل في علاه. والحديث الثاني هو حديث الزبير رضي الله عنه، قال له أنا لم أفارق رسول الله. عبد الله بن الزبير لما قال له قال لما لم تحدث، تستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى معرفة فضل مجالس التحديث عند الصحابة، ولذلك كأن عبد الله بن الزبير يقول من أعظم ما تقدمه للإسلام تأخذ مجالس التحديث، أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أنك تحفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لما لم تحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف هنا فضل، يعلمون فضل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أحرص الناس على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه مسألة. المسألة الثانية بأنه يعني دلالة على بر الولد بأبيه، يريد في أرقى المنازل في أعلى المقامات. وهنا نرى من فضل وفقه عبد الله بن الزبير أن أعلى المقامات هو أن تكون وسيطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس، كما قال ابن عينة: وخير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. فقال الزبير، وهذه المسألة الثالثة في الحديث هذا، قال الزبير: أنا لم أفارق، اعلم أنني لم أفارق، لم يفارق. طبعا هذا على الغالب، احنا قلنا كل القواعد لا تكون كلية، القواعد تكون إيش؟ أغلبية. أغلبية صحيح؟ نعم أغلبية، لأن الزبير هاجر إلى الحبش، هل كان يرافق سلم؟ لا. ففي بعض الأحيان فارق النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر الحبش، وبعض الغزوات يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول يعني أغلب حالي وأنا مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له لم أفارقه، لكن ما منعني؟ هنا يقول إذن ما أفارقه، يعني أنا حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له، وطبعا هنا لما يقول كما يحدث فلان وفلان ليس إغارة الصدور، ولكن من باب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي متعمدا، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فأخذ بالحزم وبالحزم وبالحيطة. فهل فعل الزبير يعني كان يلزم جميع الصحابة أن يفعلوا ذلك؟ أبو هريرة أكثر، وهم قالوا أكثر علينا أبو هريرة. وما يقولون التفريق هنا في المرء نفسه، يعني الراوي نفسه هو أعلم بنفسه، مفهوم؟ هو أعلم بنفسه، إن كان متقنا ضابطا في الحفظ فليحدث وليكثر ولا شيء، بل هذا من أفضل ما يصنع ومن أفضل ما يتعبد به لله جل في علاه. وإن كان يخشى على نفسه الاضطراب وعدم ضبط اللفظ، فيخشى على نفسه أن يقع في مسألة الكذب على رسول الله، كما سنبين في مسألة الكذب على رسول الله. وبعض العلماء يوجهها توجيها آخر، يقولون هذا من فقه الزبير، بأنه لو أكثر ففي الكسرة لازمها الغلط، الكسرة لازمها الغلط، والقلة لازمها الإتقان، لذلك لم يكثر. والحق أن التوجيه الأول هو صحيح، التوجيه الثاني مفهوم؟ خاف على نفسي. اصبر أنت، خلاص قلت نعم، الباقي ساكت. التوجيه الثاني مفهوم؟ عبد الفتاح مفهوم؟ شوف أو نعم نعم، مفهوم؟ مش مفهوم. يوسف مفهوم؟ مش مفهوم. الجانب بالبحر الميت كله مفهوم؟ مش مفهوم. تسكت خالص يا حاتم الله يكرمك، انت تغطى علينا في الفصل كله، تغطى علينا بصوتك، لا يعني انت بتستأسد علينا بجسدك الضخمه هذا، ان شاء الله ولا قوه الا بالله. اقول يقولون اذا اكثر غلط، مفهوم، ولذلك قلل من اجل ان يضبط، فلازم الكثرة الغلط. ده التوجيه الثاني مفهوم؟ الحمد لله. إذا ولذلك هم يقولون لا تكثر من الكلام، لأنك إن أكثرت لابد أن تخطئ، لابد أن يقع فيك خطأ والاستدراك عليك يكون شديد، مفهوم؟ والحق أن التوجيه الأول هو الصحيح، المسألة دائرة على الضبط. لكن بكلام الزبير نستفيد فائدة أخرى، ألا وهي بأن المرء أخطأ أو تعمد ينزل تحت مسمى الكذب. والمعنى بأن الكذب، أصل الكذب في اللغة هو الإخبار بخلاف ما هو، إخبار بشيء على خلاف ما هو عليه، الإخبار بشيء بخلاف ما هو، سواء تعمد أو لم يتعمد. يعني لو أخطأ يكون كذب، لكن الإجماع على أنه أخطأ فلا يأثم، ينزل تحت مسمى الكذب، هذا من باب ما كذب عليه متعمدا. لكنه لما قال متعمدا علمنا ان الاسم رفيق التعمد، لكن يسمى كذب، يسمى كذب. والدلاله على ذلك لما دخل ابو السنابل ابن بعكك على سبيعة الاسلميه وكان يريدها زوجا، فولدها بعدما ولدت بايام يسيره، جاءها خبر الموت وكانت حاملا فولدت، فتهيأت للخطاب بعد ايام يسيره، وهو عالم ان هي يظهر ان هي كانت مطلوبه يعني، فهو وهو يعني يريدها، فدخل فقال: يا لكع، لئيمة يعني، يا لكع أتريدين النكاح؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجل فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فجمعت عليها ثيابي فذهبت إلى رسول الله على ما قال أبو السنابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل أو أخبر بخلاف الإيه؟ يعني أخطأ أبو السنابل، واسمه مرفوع لأنه اجتهد فأخطأ، لكن المتعمد هو الذي يأسف. فكلام الزبير يدل عليه، على أن الزبير هنا خشية من الكسرة أن يخطئ، واستدل على خوفي بحديث من تعمد عليه الكذب فيتبع مقعده من النار، على أن حتى ولو كان مخطئا ينزل تحت مسمى الكذب، على عموم تعريف الكذب بأنه إيه؟ بأنه الإخبار بشيء على خلاف ما هو على خلاف بخلاف ما هو عليه. تستفاد من حديث الزبير. في توجيه ممكن يكون أنه علم من يكفيه حتى في هذا، وحتى لو علم من يكفيه، هو الرجل الآن في التحديث أنه أكثر الناس أسعد الناس بشفاعة المسلم أكثرهم صلاة عليه وذكرا له وذكرا للأحاديث. لا لا، ليس هذا التوجيه، هذا ليس موجودا، هذا ليس موجودا. ثم ذلك قيل عن أنس، إن قال أنس الحديث الثالث إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. والحق أن أنس قد حدث حديثا كثيرا، بل هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، لكن كأنه يقول أكثر من ذلك، لا أن أحدث حديثا أكثر من ذلك خوفا من قوله صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، وهذا آخر ما يقال في هذا الباب. يعني ما زال الباب فيه، يبقى فيه حديث أو حديثان مهمان في هذا الباب. أقول الفوائد المستنبطة من الحديث الماضية: الشرع حق محض لله، التشريع حق محض لله. الفائدة الأولى: التشريع حق محض لله جل في علاه. فضل ورع الصحابة. وهذه تؤخذ من وين؟ من وين؟ من وين تؤخذ هذه؟ لا أنت أيها المتألق تذكر الأحاديث ستجد. حجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق، لكن أنت فاضل لست مثله. ها، فضل ورع الصحابة، من وين نأخذها هذه الفائدة؟ حديث أنس، ليس حديث أنس، حديث أنس فرع الأصل، حديث الزبير، الزبير رضي الله عنه أرضاه أنه منعه أن يحدث حديث، لكن منعه، قال أنا لم أفارقه، لكن خشي على نفسي من قول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه من تعلمه فتبقى مقعده من النار. نعم، يكون خاف حتى من النسخ. لا، هذا خوف لا يمنعه من التحديث. شيخ، انا شر الكذب ام الابتداع؟ من ايش؟ قل. من اشر، المبتدع ام الكذاب؟ هما سواء. احسنت سؤالا ورب العزه، او رب العزه، ولان المبتدع كذاب. نعم، المبتدع كذاب، لان المبتدع يشرع مع الله، ينصب نفسه ربا. فاهم؟ لا، ما نرد حديثه ولا نرى المكذب، المجد كذبا صريحا، هذا بالاستنباط. ها؟ لا لا، هو الحق، لا، المبتدع في كل أحواله كذاب، لأنه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم كيف؟ هذا نعم، هذا كذب بلسان الحال وباللازم، لذلك لا تستطيع أن تقول له أنت كذاب صريحا، تقول لسان حالك الكذب ولازم فعلك الكذب. كما نقول للمبتدع لسان حالك ولازم قولك أنك تنازع الله في الربوبية، لكن لما تيجي تواجهه بهذا الكلام ماذا يقول؟ أعوذ بالله، أنا عبد لله، صحيح ولا لا؟ ما يقر، لكن هو لا، لازم فعله ذلك، لأن التشريع حق محض لمن؟ قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مفهوم؟ في هذا أنت مالكي، إشكالك أنك خلاص قافل مسكر القفل بالمفتاح. المالكية قالوا المبتدع ترد رواياته ولا ناخذ روايات المبتدع، فهذه أغلقت عندك في هذا. أنا أتكلم على أساس المبتدع أصالة بدعة خفيفة أو بدعة شديدة، نحن نقول نضع في نفس الميدان، لا نضيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم برجل مبتدع هو تأول في بدعته. فهم كيف؟ يدعو لبدعته متمسك بها إن لم يكن حديث في نفس البدعة يقبل منه. روى وثبت أنه روى عن عن عن عن عن, عن, عن بعض الضعفاء ولا يروي إلا عن ثقات على أساس أنه متأول أنه لم تثبت عنده البدعة هو روى عن أكرمة ولا ما روى عن أكرمة؟ وأكرمة قيل فيه أنه من الخوارج ولا ما قيل فيه؟ هذا هو. وسماك أيضا ثور بن يزيد أحمد بن حنبل قال اكتبوا عنه واتقوا قرنيه لأنه كان يقول بالقدر. لا سكت ما أقر شوف ايش فعل هو قال اخذها على الصدق لكن الحق ان مالك نفسه يقول بنفس التأصيل العام سد الذرائع داعيته في هذا الباب انتقاء او لم يثبت عنده مسألة القدر عليه. الفائدة كم فضل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لان هذه كانت من المدائح التي مدح بها الزبير انا لم افارقه. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر من ترد عنه. كثرة الحديث مظنة الخطأ. وطبعا هذه توجه كما قلنا فرق بين الضبط وغير الضبط. لذلك أنت تقول أحمد بن حنبل لما عقد المجالس ما كان يقرأ ما كان يحدث إلا من إيه؟ من كتاب. ما كان يحدث قط إلا من كتاب لأن الحفظ خوان. مظنة الخطأ. الفائدة التي تليها كم هذه؟ ستة يا بابا. ستة. خلاص أنا سأعد وأنت عدوا. قلت أول شيء التشريع حق محض لله. الثاني خطر الكذب على رسول الله. ما قلتها. إذن السادس خطر الكذب على رسول الله. سابعا لا هذه إيش هذا؟ النار أقرب إلى الإنسان من شراك نعله. فضل أنس ما الفائدة كام هذه؟ ثامنة. هذه السابعة. الثامنة؟ يلا كما تشاؤون ما في مشاكل. ماشي. أقول والفائدة التاسعة. تسمح لي بها دكتور؟ تفضل. شرط الضبط مرعي عند السعة. إيش هذا؟ إيش هذا الجمال؟ لا هذه فائدة ضخمة على قدر ما أنت فيه. حقا والله. لا والله حقا ما شاء الله ولا قدر بالله. ماشي فضل الضبط ما أيضا عند الصحابة في مسألة ضبط الحديث. جزاكم الله خير. قولوا مالكية ولم شوف رأيت الآن الآن بس سؤال ها طيب بس سؤال طيب بهذا نقول قد انتهينا من من من من من الباب اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأسئلة. بالنسبة للهداية إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ترك له يعني مجال. إن هديناه السبيل يعني جعلنا له الطريق بينا له بالدلالة والإرشاد والبيان من الرسل بأن هذا طريقه طريق النجاة وأن هذا الطريق طريق الضلال والعذاب. بمعنى إذا شاء يأخذ هذا يدخل النار وإذا شاء. نعم هي على التخير والحق أنه متوعد ليست مسألة فمن شاء فله ومن شاء فلا يكفر من الحرية. هذا أسلوب تهديد وتوعد. نعم هذا الذي يرد هذا الحديث هذا رجل لا عقل له. هذا الحديث حديث عقد النبي صلى الله عليه وسلم على قالت عائشة عقد علي وأنا بنتي 6 سنين ودخل بي وأنا بنتي 9 سنين وهذا حديث كتب التسعة إسناده كالشمس. هذا رجل جاهل ومركب نعم. مظنة الخطأ. مظنة الخطأ، أنت نفيت اتفاق القدرات العقلية. نعم ده صحيح. أنت نفيت. لا ما نفيت، أنا قلت كثرة الحديث مظنة الخطأ هذا في العموم، لكن الضابط يكسر كيف ما شاء. ولذلك أبو هريرة قال قالوا أكثر عن أبو هريرة ثم بين أنه كان يلازم رسول الله على شبع بطنه، هذا الذي حد به أن يكسر. مختار. نعم، الذي يستدل بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة وليس عنده العلم في في العلم الحديث يقع في الحديث، هل يكون كاذبا؟ يقع في الحديث، يقع في مسمى الكذب، لكنه لا يأثم لأنه لم يكن متعمدا. نعم. الحديث الذي استدل به الشيخ أنت، الشيخ أنت استدل به الشيخ أنت، الشيخ أنت يا أنمى، كن استدللت به، استدل به الشيخ أنت، جبته من وراك القدام أو لأمامك. نعم. أيوه تفضل تفضل. ايوه نعم. كان حديث في تعارض على انه وش التعارض؟ كيف؟ او المعروف هو يعمله بالمعروف. ايوه كان في كبر في عجب في قلبه. نعم. وتعامل معه على انه رب لا عبد. نعم. كانه الذي يحاسبه. وقالوا ستدخل الجنه جزما، تقدم من يدي الله. ما في البدايه، في النهايه اظهر الله ما في قلبه. لذلك في قول الله تعالى اني اعلم ما لا تعلمون، قال العلماء يعلم الله من قلب ابليس انه كان متكبرا، لذلك اختبره بالسجود لادم فاخرج كبره بانه لم يقبل الامر، وقال ارايتك هذا الذي كرمت يا لئن اخرت اليوم كرامته لا احتركن ذريته الا قليلا. اذا دكتور المبتدع فيه كذاب فيه كذب طبعا لازمه الكذب، والذي يحدث ويتعمد هذا الآثم بالحديث يتبوى مقعده من النار، ونستطيع أن نقول وكبيرهم هو الذي يرد السنة، هذا يكذب منه. نعم نعم ها والله كبيرهم الذي يرد السنة، نعوذ بالله من ذلك. نعم نريد ننتهي عشان أنا ورايا محافل. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حديث صحيح. ولكن أنا دكتور يعني ضعفه المقدسي وضعف الألباني في ضعيف الجامع الصغير. الألباني مصححه حبيبي هذا. هذا دكتور في ضعيف الجامع الصغير. أي نعم تراجع عنه، شوف أنت شوف السلسلة الصحيحة هي الميزان. السلسلة الصحيحة هي الميزان، مصححه شيخ الألباني. وابن معين هو أيضا منضعف. طيب إيش فيها؟ ما إيش فيها؟ المسألة فيها الاختلاف في التصحيح والتضعيف لا إنكار فيه، والصحيح الراجح أنه ليس بضعيف، حديث صحيح. ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ رواية الحديث بالمعنى تجوز، الصحابة جميعهم أو أغلبهم كانوا يرون الحديث بالمعنى. جابر نفسه قال لا تحسبني أن أنا أقول لك اللفظ الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريب منه. طيب انتهت الأسئلة؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. أحسن.